جعل الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فوزا عظيما. وعدت غريبا وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدايا غريبا وكابدها جائحا يا رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا وقد خذلوا وغدرتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس كعظم رزيتك الفادحة لنبكلا بمداب القلوب فما قدر أدمعنا دمعا يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سابحا وذا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رايحة لأنك لم تروى من شربة فداياك بها غدت طائحة سيدي رموك من القصر إذا وثقوك فانسلمت فيك من جاي تجر بأسواقهم يستمعهم البايع شاعت اخباره رماه القوم من قصر الاماره وان شت العقبه وبقى الدار مضى المولى طهد واحد يصل مصيبه مصيبه صدع الاجبار ومن قبل الشيب الشيب الاطفال مثل مسلم يجرون بالاحبال يا صاحب لا تظن صارت مثلها لا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وصل مسلم بن عقيل سفيرا من قبل الحسين سلام الله عليه إلى أرض الكوفة في الخامس من شهر شوال، فوصلها صلوات الله عليه واستقبلته الجماهير مرحبة به، ونزل في دار المختار بن عبيد الثقفي، وهو رجل من كبار أشراف أهل الكوفة ومن الشيعة المخلصين، واجتمع عليه جمع غفير ليصافحوه وليسلموا عليه ويسألونه عن حال الحسين. فكان كلما اجتمع عنده جمع تلا عليهم رسالة الحسين التي يقول فيها: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي، وفي رواية وكبير أهل بيتي، فإن أخبرني أنه قد اجتمع رأي أشرافكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما وردتني في كتبكم فإني متوجه إليكم إن شاء الله. طبعا الرسالة تحمل إخبارا عن رأي الحسين في الموضوع، يعني في الطلب الذي قدمه القوم ليقدم عليهم إلى الكوفة. وفي نفس الوقت الرسالة تلك كأوراق اعتماد لمسلم ابن عقيل سفير الحسين في الكوفة. فالحسين سلام الله عليه قد وقع تلك الرسالة بخاتمه الكريم، ومسلم كان يقرأ عليهم ذلك حتى يطمئنوا من أنه مبعوث الحسين. ثم بعد ذلك طلب منهم مسلم بن عقيل أن يبايعوا للحسين إذا كانوا يريدون أن يكونوا أنصارا له ويحبون أن يكون إماما عليهم. فأقبلت الجماهير تصافح يد مسلم بن عقيل سلام الله عليه نيابة عن يد الحسين، فكان يكتب أسماءهم عند كاتب خاص، يكتب فلان ابن فلان فلان ابن فلان وهكذا، إلى أن أحصي ديوانه 18,000 بمرور الأيام. فاطمأن مسلم بن عقيل وكتب برسالة إلى الحسين يخبره عن قضية القوم، يقول له: إن أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، لقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، ليس لهم في آل أمية رأي ولا هوى، فإذا وصلك كتابي فعجل الإسراع إلينا. طبعا رواية ثانية موجودة أنه أحصي ديوانه 25,000، وليس ببعيد أن نجمع بين الروايتين لأن نقول في ذاك الوقت الذي كتب مسلم بن عقيل رسالته كانوا 18,000، وبعد ذلك لما بعث بالرسالة إلى الحسين جاء غيرهم أيضا، فهال7,000 البقية جاءوا بعد أن بعث مسلم برسالته إلى الحسين. وعلى كل حال في نفس الوقت مسلم كان ينظم أمره، ولذا عين واحدا كمديرا للمال يجلب الأموال، وعين واحدا أبو تمام الصائدي هو عينه أن يشتري الأسلحة، وعين مسلم بن عوسجة في بعض المهام، ثم عين دورا خاصة لوضع العتاد فيها والسلاح، ولتكون مخبأ ومكنا للثوار والفدائيين والذين يريدون أن ينصر الحسين صلوات الله عليه. وبطبيعة الحال كانت عنده خطب، وكانت عنده كلمات، وعنده بيانات، وعنده توجيهات. مسلم بن عقيل شهرين تقريبا 3 أيام في الكوفة، لابد في هذه المدة ألقى خطب متعددة، بيانات مختلفة، لأنه مرت عليهم جمعة، لابد أن صلى صلاة الجمعة. وطبعا ذاك الوقت صلاة الجمعة ما مرتفعة باعتبار الحسين موجود، الإمام موجود، ولابد أن ألقى فيهم كلمات. لكن التاريخ ظلم مسلم بن عقيل وظلم الشيعة بصورة عامة من أنه لم يسجل من تلك الخطب ولا خطبة واحدة، ولم يذكر بيانا ولا كلمة واحدة لسفير الحسين في الكوفة. وبقي مسلم سلام الله عليه هناك، تطورت الأمور، فبعث أتباع بني أمية إلى يزيد يخبرونه بأمر الكوفة، وكيف أنها اجتمعت على مسلم بن عقيل سفير الحسين، ويخشى عليها أن تثور ضد حكم بني أمية. وقالوا له: إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا حازما بصيرا بالسياسة، فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أو يتضاعف، وهو والد كوفة. ولذا استشار بعض مستشاريه يزيد بن معاوية في اختيار الرجل اللائق للقيام بأمر الكوفة في تلك الظروف العصيبة، فأشاروا عليه أن يختار عبيد الله بن زياد، حيث أنه كان والده من قبل إنسانا مخلصا لمعاوية بن أبي سفيان، وهذا نغله سيكون مخلصا لنغل معاوية، بالإضافة إلى أن عبيد الله بن زياد كان مع والده زياد بن سمية في الكوفة عندما كان واليا في الكوفة، وعرف كثيرا من أمور الكوفة واستراتيجيات الكوفة ونفسية أهل الكوفة وما شابه ذلك، فهو عارف بأمر هؤلاء وكيف يسير معهم وكيف يعاملهم حتى يسيطر عليهم. وبالفعل اختار هذا الرأي يزيد بن معاوية، فبعث إلى عبيد الله بن زياد، وكان آنذاك واليا من قبله على البصرة، فقال له: وليتك أمر الكوفة والبصرة معا، فإذا جاءك كتابي هذا توجه إلى الكوفة مسرعا وانظر في الأمور. وقد بلغني أن مسلم بن عقيل قد ورد الكوفة يجمع الجموع ليثور ضدنا، فاطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزة واقتله وابعث إلي برأسه وفرق جماعته. عبيد الله بن زياد بمجرد أن وصله الكتاب عين أخاه عبد الرحمن من قبله، وقيل عثمان، عينه من قبله واليا على البصرة، وهدد البصريين خشية أن يثوروا ضده أو أن لا يطيعوه، وأقبل مسرعا ومعه بعض رفاقه، أقبل مسرعا إلى أن دخل إلى الكوفة في ساعات، يعني كلما وصل إلى منطقة، إلى مفرز، إلى مكان، إلى منزل من المنازل، غير راحلته، أخذ راحلة جديدة. نشوف هو جد صلب، يعني هو أقوى من راحلته، الراحلة تتعب هو ما يتعب. وأقبل مسرعا إلى أن وصل الكوفة، ما دخلها من طريق البصرة، وإنما دخلها من طريق المدينة، لأن طريق أكو شارع خاص للمدينة، دخول من المدينة، هو عكف من ناتج على شارع المدينة. مش وقت وصل عصر يوم الجمعة، لبس عمامة سوداء تلثم حتى لا يعرف، لزم بيد خيزرانة، يعني مثل فعل الحجازيين تماما، وفي رجليه نعلان كهيئة الحجازيين. أقبل راكبا راحلته فدخل إلى الكوفة، وكلما مر بملأ دول طالعين من صلاة الجمعة، كلما مر بجماعة سلم عليهم لا بصوته بل بالإشارة، قزم خيزران تبيدة ويأشر لهم. الجماعة شبناهم هالهيئة وهالشكل وهالزي، بناهم هذا الحسين بن علي. مرحبا بك يا ابن رسول الله، ما شايفين الحسين الجماعة. مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. هو في نفس الوقت يدرس النفسيات، يشوف الجماعة عندهم هيك رغبة مع الحسين أم لا. أقبل وصل بالقرب من المسجد، احتف به جمع غفير، مرحبا بك يا ابن رسول الله أنت إمامنا، من أمثال هالكلمات الفارغة. ويا منع مسلم ابن عمرو الباهي الزنيم هذا، اجي الى ان وصل الى باب القصر، فهو ما يكلمهم خاف يتكلموا صوته يعرفوه من صوته. وصل الى باب القصر، مسلم ابن عمرو الباهي ليش منتظر؟ التفت الى القوم الذين التفوا حوله، قال وراءكم فانه ليس بصاحبكم. ذولا اسقط في ايديهم، تراجعوا الى الوراء، بقي قوم قليلون معه. اجى طرف الباب نعمان بن بشير والي يزيد على الكوفه، ظن انه الحسين فاطل عليه من اعلى القصر، فالتفت اليه قال ابا عبد الله أبا عبد الله امضي عنا فإني ليس عندي شيء تجاهك، اتركنا فيما نحن فيه، يعني للقصر لا تجي لأنه أنا مسؤول عن القصر بما فيه، وراح أطالب من قبل يزيد بن معاوية. فرفع طرفه إليه وقد رفع اللثام عن وجهه، قال افتح لا فتحت، حصنت قصرك وضيعت مصرك. فلما نظر اليه عرفه انه عبيد الله، فامر بفتح الباب له، فتح الباب دخل، اغلقت الباب، دخل داخل الدار، اجتمع بالنعمان ابن بشير، ثم بعث في تلك اللحظة خلف الرؤساء والشيوخ وخلف علماء السوء كثير بن شهاب شريح القاضي امثالهم دول. طبيعي الجماهير رجال الدين يأثرون عليهم، من يدري من عندهم من الجماهير، من يدري على انه هذا رجل الدين، زي الدين، ملابس ملابس دين، ولعل قلبه قلب التمساح، ولعله إنسان أكفر من الكافر، ربما يكون رجل دين باع ضميره وصار عميلا للحكام، طبعا يكون أرجس من أي مخلوق سواه، لأن الدين موضوع مقدس، الدين موضوع رقيق وشفاف جدا ومهم ومحترم وزاكي وطيب، فإذا استخدمه الإنسان، استخدم الإنسان هذا الشيء الرقيق الطيب اللطيف، استخدمه كسلاح لضرب الجماهير، لضرب الناس، للإيقاع للناس، فبئس العمل هذا. تكلم مع الأشراف وقال لهم إني أريد مسلم منكم، قالوا له مسلم لا ندري به، واحنا ما مسؤولين عن مسلم بن عقيل وين كان. قال لهم إذا ما مسؤولين عن مسلم بن عقيل مسؤولين عن المرؤوسين تحت أيديكم، طبعا دول ما اجوا من مكان اخر من اهل الكوفة، ودول ينتمون الى عشائر دول الجماعة اللي مع مسلم بن عقيل، وانتم رؤساء العشائر كل واحد من عندكم يلتزم بان يرد اولئك الشباب واولئك الرجال الذين التفوا حول مسلم. انطوى ضمانات حول هذا الموضوع الى حد ما، ثم اراد ان يعرف خبر مسلم ابن عقيل الذي اعطى الى معقل جاسوس عند مسلم، عند مسلم بن عمرو الباهلي وعند يزيد وعند ابن زياد، قال له هاي 3000 درهم تاخذها بهالطريقة، هاي تجي وتروح تدور على مسلم تسأل، شوف لك فرد واحد يصلي، فرد واحد مؤمنين دول موجودين، طبعا ما راح يخبروك لأنه مسبوقين من أنه الجواسيس راح تعمل والعيون تفتش، لكن انت تعال بمظهر المحب، قل لهم انا رجل شامي وجيت وصلت الى هنا عند تجارة، والان فهمت على ان مسلم بن عقيل سفير الحسين جاي هنا، وانا اريد اوصل الى خدمة الحسين، ما اتمكن فساوصل بخدمة سفير الحسين ونائب الحسين ووكيل الحسين، وعندي حقوق ارض الطهية، وانا اخاف اموت وهاي الحقوق تبقى برقبتي، صار مقدس هنا. اجل المسجد وقت الصلاة، شاف صلوا الجماعة وراحوا، بس ظل واحد وهو مسلم بن عوسجة سلام رضوان الله عليه يكثر من الصلاة، فرغ من صلاته اقبل اليه سلم عليه عانقه، قال له بالموضوع، لقد دلني القوم عليك وانت تعرف الذي بعثه الحسين إلى الكوفة نائبا من قبله، قال ما صدق الذي أرشدك إليه، كذب عليك يعني لا أعرفه ولا يعرفني، لأنه التقية واجب هنا وممكن أن يوقع شخص. جلب له وأخذ يقسم له ويحلف له إيمان المغلظة مواثيق، يعطي لا أقول ولا أتكلم وأنا كذا وما كذا، زين بقى يا ساعة ويحلف له شي شافه إلى أبعد الحدود، اطمأن من المسكين، أقبل به إلى دار مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل وين كان ذاك الوقت؟ لما جاء عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة خاف أن جواسيس يخبروه أو جماعة ابن زياد يخبروه على أنه في دار المختار ابن أبي عبيدة فقط، لهذا انتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة حتى يبقى مختبئ هناك، وأمر ما معروف تماما إلا سرا عند جماعته لئلا يلقى القبض عليه. إجا معقل دخل على مسلم بن عقيل، وقع على يديه يقبلهما، وطبعا يظهر فرحه بالنظر الى وجه مسلم وانه نائب الحسين وامثال هالكلمات، دول عندهم فد الدراسه خاصه بالنسبه لهالعمل الدني، فنون خاصه عندهم. بقي عنده مده من الزمن ساعات، وراى الذي يدخل عليه والذي يخرج، عين البيت تماما ثم ذهب إليه. لكن طبعا هذه مو في يوم واحد ويومين انتهت، عدة أيام بقيت، عدة أيام استمرت القضية إلى أن تمكن معقل أن يرى قضية مسلم. يعني هذا معقل ما فهم بقضية مسلم ابن عقيل إلا من بعد ما بذل جهدا، بذل جهد كبير، وهذه الحادثة ما صارت إلا من بعد زيارة ابن زياد لدار هاني ابن عروة، والخبر الصحيح أن هاني ما كان مريضا، وإنما المريض هو كثير الهمداني. كثير الهمداني جاء معه من البصرة، وهو رجل من أشراف الشيعة، ابن الحارث الهمداني المعروف من أصحاب الإمام أمير المؤمنين. وهذا رجل كان شريف، لكن يظهر لنا ما كان يتدخل بالأمور السياسية، ولهذا كان محترم عندهم، حتى أن معاوية بن أبي سفيان ولاه كرمان وفارس وبعض الأماكن. هذا هنا صداقة ويا عبيد الله بن زياد، هذا لما جاء هناك إلى صداقة ويا هاني بن عروة، فنزل عند هاني بن عروة ومرض واشتد به المرض، ولذا عاده عبيد الله بن زياد. انطى الخبر على انه يا بريد نجي نعودك في دار هاني بن عروة. ولذا التفت كثير الى مسلم وكان في دار هاني، قال ان غايتك وغاية اصحابك ان تقتلوا هذا اللعين، فاذا جاء لعيادتي فاختبئ انت حتى اذا استقر به المجلس وطلبت ماء قم اليه واضربه على راسه واقتله ونخلص منه. رجع عبيد الله واختبأ مسلم، اول وثاني لازم يختبئ مسلم، وما يجي يقعد قدامه في غرفه في مكان. كثير طلب الماء لما شافه تماما متوجه إلى ومنط ظهر للجانب الذي فيه مسلم بن عقيل، طلب الماء. طبعا صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. من الماء وهو وحده يقوم يحكي. المرة كان ينشد الأبيات المعروفة: ما الانتظار بسلمى لا تحييها، كأس المنية بالتعجيل أسقوها. طبعا الكلمات هاي عبيد الله بن زياد مو هيك إنسان ما يفهم، رجل محنك، رجل شيطان داهية، ولعله أحس بالموضوع ولذا أسرع وخرج بسرعة. بس هو يقول له هاني، يقول له أخشو ابن عمك يعني كثير يتكلم كثيرا ويصيح ويهجر. قال لي والله من الوقت الذي أثر به المرض أخذ يهجر ثم خرج منه. بعدين طلع مسلم بن عقيل التفت له قال: لم لم تخرج إلي؟ قال: لأمرين. الأمر الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن أبدا. إيمان قيد الفتك يعني شنو؟ يعني قيد الغدر، يعني الإنسان المقيد بالإسلام بالإيمان ما يغدر، لأن الغدر خيانة، الغدر لؤم، الغدر من أعمال الإنسان الرذيل. أما الإنسان الشجاع، أما الإنسان البطل، أما الإنسان الشريف يعطي إنذار لصاحبه، يعطي إنذار لعدوه ويقابله وجها لوجه. أما من حيث لا يشعر ذاك يجي يغتال في حالة صلاة أو في حالة جلوس أو في حالة لا يدري بها، هذه مو شجاعة، هذه من الجبن، الإسلام يمنع من ذلك. قلنا أولا لهذا. الشيء الثاني لأن زوجة هاني تعلقت بي وأقسمت علي بالله أن لا أفعل ذلك في دارها، لأن تخاف من عواقب الأمور. الذي قال مسلم، قال هاني بن عروة: إن الذي قتلتني وقتلت نفسها، والذي هربت منه وقعت فيه. هذه تعليقة هاني على الكلام. وأما تعليقة كثير لما قال له الإيمان قيد الفتك، قال والله لو قتلته لقتلت كافرا فاسقا. هي مشكلتنا احنا هذه، مشكلة الشيعة من يومهم الأول إلى يوم القيامة، هم هي المشكلة راح تبقى عندهم. تدين الشيعة خلاهم يكونون ضعفاء، تدين الشيعة خلاهم يكونون مظلومين. لو الشيعة ما كان عندهم تدين، لو الشيعة شوية يغضون النظر عن التدين وما شابه ذلك، خصوصا بالنسبة إلى هالأعمال هاي، لما كان أحد يتسلط عليهم أبدا. لكن على كل حال، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يغدر بأحد. أمير المؤمنين كلمة واحدة ما قالها لعبد الرحمن بن عوف في يوم الشورى لما قال له اعطيني كلام على أن تسير على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال له أسير على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي. قال له لا أقول على سيرة الشيخين. قال له ما إذا لو فرضنا أنه قال له ما يخالف وبعدين ينكر الموضوع أو ما يعمل به 5000، عبد الرحمن بن عوف ما يلحق به بعد. لكن أمير المؤمنين لا يريد أن يسجل على نفسه كذبة، ما مستعد أن الدنيا بأسرها يشتريها بكذبة واحدة، ما مستعد. ولو فرضنا أن الأئمة كانوا يؤمنون بالاغتيالات لكان أسهل شيء على علي أن يبعث رجل يغتال معاوية ويخلص منه، تخلص الأمة منه، مثل ما معاوية كان يؤمن بالاغتيالات السياسية، ومثل ما الآن كثير من الحكام يؤمنون بالاغتيالات السياسية ويسوون شغل بها طبعا. لكن أئمتنا لم يقبلوا بهذا. على كل حال، وكفى للمرء فخرا أن يكون متدينا، حتى لو كان مظلوما متدينا خير له من أن يكون ظالما غير متشرع. إذا غصبت حقوقه وهو متدين خير له من أن يستلم حقوقه وهو غير متدين. الدين أسمى من كل شيء، الدين أسمى من النفوس، الدين أسمى من الرجال، الدين أسمى من الأموال، من الأولاد، الدين أسمى من كل متطلبات الحياة، من كل ما في الحياة. على كل حال، بعد 3 أيام من زيارة عبيد الله لدار هاني مات كثير. بهال3 أيام معقل وصل للخبر، وصل للأمر المسلم في دار هاني. ذاك الوقت تنبه، كثير مات وصلى عليه مسلم، وصلى عليه ابن زياد، لكن ما يدري ايش كان ضامنه. صلى عليه ودفنه، بعدين لما اتهم ان مسلم بن عقيل كان في داره في دار هاني، عرف على انه ذيك اللحظات اللي كان يطلب بيها مايها، العربدات اللي كان يطلعها وهالصياح وهالاعمال هذه، هذه مو لاجل ماي ولا لاجل ان تغلب عليه المرض، بل لأجل أن يخرج مسلم ليقتله. وإذا قال كلمته المعروفة: والله لا صليت على جنازة عراقي أبدا، ولولا قبر كثير في الثوية، ولولا قبر زياد في الثوية لنبشت قبر وجسم كثير. لكن احتراما لأبو عود تركه. المرض يفكر في أمر هاني، كيف يجلب هاني وهاني رجل 30,000 مقاتل تحت يده، لكن من دون حظ طبعا، من كفر بدون حظ. أي دائما الشيعة كفر بدون حظ. شوف خمس سنة يعرفون شلون يشتغلون، لكن الشيعة ليش بس يعرفون شلون يكسرون رؤوسهم، بس يعرفون شلون يضربون زنجيري، أكثر من هذا ما يعرفون، بس يعرفون شلون يتحاركون بين المجالس، وفالحرب شعواء يسووها على حساب أن هذا الموكب يطلع أول وذاك الموكب يطلع أول، أكثر من هذا يدرون. على كل حال التفت إلى جماعة عمرو بن الحجاج الزبيدي، أسماء ابن خارجة، فلان وفلان، قال لهم ما لي لا أرى هانيا. الزعماء والرؤساء والأشراف كلهم إجوا لي، شو ماكو ما زارنا هاني ابن عروة اللولة إنه مريض، لأنه هاني ابن عروة بعد قضية كثير أخذ يتمارض. ليش؟ لأنه قطع رحيته عنه ابن زياد، ويقول له ليش ما تجي لنا لمجلسنا وللقصر، ليش ما تجي وشلون يروح؟ ولذا أخذ يتمارض، يلفلف الدعصابة، يلزم له فرد عصاية ويقعد باب البيت، إذا يريد يتنفس الهواء الطلق يقعد باب البيت اللي يمر عليه يشوف عليه آثار المرض، إيش مدري شكو مرض، حتى يعتذر يقول على أني مريض وما أقدر أوصل لهناك، نروح شو يسوي هناك؟ قالوا له إنه مريض يشكو. قال لقد أعلمت أنه برئ من علته وأنه يجلس على باب داره، امضوا إليه وقولوا له إن ابن زياد يحب ملاقاته ويحب أن تزوره، فلم لا تزوره أنت وقد زاره الأشراف والشيوخ والرؤساء، وإن فراقك صعب على الأمير. ألح عليهم دولهم على رسلهم، على رسلهم أقبلوا إلى أن وصلوا إليه، سبق شافوا جالس على باب الدار، سلموا عليه جلسوا عنده. قالوا له بموضوع ابن زياد، إنه سأل عنك وفراقك يصعب عليه وإنه يحب ملاقاتك. قال إن المرض قد منعني عن حضور مجلسه. قالوا لا، إنه بلغ عنك أنك برئت وتتمكن من أن تسير إليه، قم معنا قم معنا. هو ما يدري بالذي جرى، عمرو بن الحجاج الزبيدي نسيبه هذا صهرة، هو يعني ماخذ أخته. أسماء بن خارجة صديقة، وبعض الرجال الآخرين دول كلهم أصدقاء، هم ما يدرون بالموضوع، شكوا وش ضام لهم ابن زياد. ألحوا عليه، تعرف أصدقاء ويلحون على واحد، يا فجيبوا للجواد، جابوا للجواد، ركب جنيته. بمجرد أن دخل إلى المجلس، مجلس خاص وين ما أكو عميل ذنب حاضر هناك، الجماعة جابوا هاني ابن عروة على رسلهم. بمجرد أن دخل هاني ابن عروة قام يتكلم ويا ذول الشريح إلى جنبه، وفلان مسلم بن عمرو الباهلي إلى جنبه الثاني، قام يتمثل بهالبيت: أتتك بخائن رجلاه تسعى، يقود النفس معها للهوان، أريد حياته ويريد قتلي. كل ساوي يجيب له البيت شعر: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. ثبت هاني، عرف على أنه الكلمات تجاهه، قال: ما هذا يا أمير؟ التفت إليه ابن زياد قال: إيهن يا هاني، تأتي بمسلم ابن عقيل في دارك وتجمع الناس في الدور المجاورة لدارك وتشتري له السلاح وتؤوي إلى دارك أهل الفتن والشقاء وتريد أن تقوم ضد الخليفة يزيد بن معاوية. قال: لم أسمع شيئا من هذا يا أمير، والذي قد بلغك عن هذا فهو كاذب. قال: لقد بلغني من هو صادق. قال: لا كلام، محاورة صارت شديدة بين الطرفين، صح بمعقل. حضر معقل أسقط في يدي هاني، عرف على أن هذا هو ذاك الشخص اللي فتلت 4 ساعات كان جالس في البيت. هي هاي المشكلة، أنه من جنس واحد إذا يروح يتجسس عليه، من جنس واحد يريد يوقع الشخص في مصيبة. هاي من أذل وأرذل الحقارات واللؤم، يعين على أخيه، يعين على صاحبه، يعين على الأناس الصلحاء الأبرياء. حضر معقل، افتهم هاني بن عروة الموضوع شكو، التفت إليه هنا صار جريء، قال بالواقع التفت إليه، قال: اعلم يا أمير، والله ما بعثت خلف مسلم، وإنما هو جاءني وطلب ضيافتي فلبيت دعوته، يعني عاد عربية وما أقدر أرده، وإني أعطيك ضمانا أن أخرجه من داري ليتوجه حيث شاء. التفت إليه قال: لا تخرج من مجلسنا هذا حتى تأتينا بمسلم بن حقيق. قال: عجيب، ضيفي آتيك به لتقتله؟ لا يكون ذلك أبدا. قال: والله لتأتينا به أو أضرب عنقك. هاني ابن عروة كاشخ ب30,000، وبناء ذولا الزمايل بناء ذولا يفيدوه. قال: والله لتكثر البارقة حول دارك. هدد هاني، التفت إليه قال: أتهددني بالبارقة؟ قدموه لي، وكانت بيده عصا، قاموا جلاوز الشرطة قدموه جروا لي، فتناول العصا وأخذ يضرب وجهه حتى كسر أنفه وفقع عينا من عينيه وتناثر لحم وجهه. الجماعة اللي جابوه صار عندهم اضطراب. أسماء بن خارجة قال: رسل غدر سائر اليوم بعثتنا لنأتيك بالرجل ثم فعلت به هذا. قال: لو أنت تتكلم قوموا إليه أخرجوه من المجلس. قاموا ليه جروا طلعوا من المجلس، ببوا برا، من يقدر يتكلم بعد؟ هذه ابن عروة شو يسوي؟ لا سلاح جايب وياه، لم يتهيئ للحرب، لا أقوى أحد وياه. شاف شرطي واقف إلى جنبه، وضع يده على قائم سيف الشرطي بناء جر السيف ويقتل عبيد الله بن زياد في تلك اللحظة، لكن الشرطي لزم السيف بيده ومنعه من أن يأخذه. وش يسوي؟ وصاح ابن زياد: جروه خذوه إلى حبس من الحبوس في داخل القصر فاسجنوه هناك. جابوه دبوه في حبس سدوا الباب عليه، ومن يعلم بالأمر. ثم بقي يدبر الحيلة في إلقاء القبض على مسلم بن عقيل. قد عند كلمة عظيمة جدا هاني بن عروة، تدل على إيمانه ومحبته لأهل البيت وعلى شهامته العربية. يقول: له: والله لو كان تحت قدمي لما رفعتهما. هذه كلمة تقال دائما: لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه، يعني حتى تقطع قدمي. يعني ما أحرك قدمي أبدا. بقي هناك سمعت عشيرة هاني. طلع الحج عمرو بن الحجاج الزبيدي. عمرو بن الحجاج الزبيدي هذا وإن كان صهرا يعني هاني صهرا له على أخته، لكن هو ما محترق قلبه على هاني، لأنه عميل عند ابن زياد وعند بني أمية، رجل معروف بالزندقة، معروف بالفسق، لكنه إسكاتا لعشيرته يريد يسكت العشيرة، وخاف هاي العشيرة تقوم بثورة تسوي لها غدا انقلاب شيء، ولذا جاب الجماعة كلهم يحملون السلاح إلى أن أقبلوا إلى القصر. طوقوا القصر، يا بشك وش تردون؟ قالوا نريد هاني ابن عروة صاحبنا، رئيسنا هذا، شلون انتو حابسي ساجني؟ ابن زيادة يعرف نفسيات القوم، تبت الشريح القاضي قال له انت هيكلك وشيفت هيكل هذا الصمداني هذا يأثر طبعا ويصدقك، تصدقك الجماهير، انت روح ادخل على سويها حيلة شرعية، ادخل عليه شوف حي بعد ما قتلنا احنا، ثم اطلع عليهم كلمهم قل لهم انا دخلت عليه ووجدته حيا عليه من هالاضطراب هذا. صدق هو هم راح فتح الباب باب السجن، نظر الى شامه ما في شيء، طلق باب السجن اجى لهم قال ما تريدون؟ قالوا نريد صاحبنا، بلغنا انه مقتول. قال لا والله لقد امرني الامير ان ادخل عليه واخبركم عن حاله وهو حي يرزق وما به شيء. قالوا اذا كان حيا يرزق فالحمد لله، ورجعوا حيا الحمد لله ورجعوا. يظهر الجماعة جايين حتى يشيعوه، اذا ميت يشيعوه، لا بس صاحبهم يبقى بدون تشيع، وإلا شنو معناه يبقى في السجن 30,000 نفر واخذوا وياكم، طالبوا بإطلاق سراحة. رجع القوم، مسلم بن عقيل وجماعة مسلم سمعوا النساء الصيح واثقلاه واثقلاه وعبرتاه على هاني بن عروة. بعد يوم الثورة ما صير موعد الثورة، ما صير مع هذا، سرع مسلم بن عقيل في سبيل أن لعله يتمكن من أن يخلص هاني بن عروة، وقام لثورته سلام الله عليه، وجرى ما جرى من قضية الفشل الذريع الذي أصاب قومه. وإن كان مسلم بن عقيل رجل محنك سياسي حربي، لأنه 4 فرق سوى لجيشه، 4,000 رجل كانوا وياه، 4 فرق سوى، فرقة عليها رئيس، ثم عقد الألوية، مثلا مسلم بن عوسج يحمل لواء، حبيب بن مظاهر يحمل لواء، مختار بن أبي عبيدة الثقفي يحمل لواء، دول قال لهم ترحون خارج الكوفة، 2,000 نفر خارج الكوفة يرحون يطوقون الكوفة، دول دائرة مدائر الكوفة يبقون هناك، خاف يجي من خارج الكوفة تخلل يصير، جند يأتي من هناك. وأقبل ب2,000 رجل إلى القصر، وظل من الصبح إلى للمغرب تقريبا هناك، دبابات ما عندهم حتى يقصفون القصر، ولا طائرات، ولا عندهم مظليين حتى ينزلون داخل القصر، ماكو غير الرماح والسيوف، والباب باب قوية جدا ما حد يقدر يفتحها. على كل حال ثم استعمل الحيلة معهم عبيد الله بن زياد، اما مسلم فما مستعد ان يستعمل الحيلة، ان يجي يكذب عليهم هكذا انطيكم هيك اراضي راح نسرق ونغصب ناخذ الاراضي ونوزعها عليكم هيك اموال ناخذها، ما مستعد مسلم ان يكذب ابدا. الحسين اللي الواقع الكبير اللي صارت عليه ليلة 10 من المحرم يأذن لاصحابه لمن يريد ان يمضي، قلهم اللي يريد الآخرة قد يتقدم تماما 100% نيته طافية، أما اللي غش وياه أكو دنيا رئاسة مدري شنو هالأمور ما يريد أن يجيني أبدا. على هالعادة وعلى هالطريقة يسير أهل البيت صلوات الله عليهم، ومسلم طبعا يسير على نفس المنهاج والمنوال. طلعوا جماعة كثير ابن شهاب وشريح القاضي، تكلموا ويا الناس من اعلى القصر يخافون يفتحون الباب، من اعلى القصر تكلموا وياهم على انه تفرقوا لا تلقوا الفتنة لا تشقوا عصا المسلمين، ان الامير قد اقسم بالله ان يأخذ التارة منكم ان لم ترجعوا الى ما كنتم فيه، ان لم ترجعوا الى بيوتكم. ان يزيد بن معاوية قد بعث الينا جيشا ليقاتلكم، سيمنع او تمنع دراريكم من العطاء، ومن امثال هالكلمات هاي المثبتة للعزم. من جهة اخرى هم الشيوخ 15-20 دولان صعدوا فوق القصر، دولان يهتفون، تعرف هذا لما مرؤوس ويشوف رئيسه ويشوف رئيس العشيرة مالته فوق ويقول لهم تفرقوا وانضوا الى دوركم، يسوي تثبيت عزم صار من كل الجوانب. مسلم بن عقيل ومع جماعته يحاول ان يشد ازرهم يثبتهم على الايمان على الجهاد، لكن وين يفيد واحد يجر وخمسة الاف واحد يدفع؟ النساء وقع فيهن اضطراب، شيوخ الكبار الاباء وقع فيهم اضطراب، قاموا يجون للشباب ما انت والدخول، ما لك والدخول بين السلاطين، ما لك ولمسلم ولعبيد الله بن زياد، احنا شخصنا بيهم، يا اللي يسيطر يسيطر، احنا شخصنا بيناتهم حكام ذولا بيناتهم يحلون مشاكلهم. قاموا يتراجعون الى ان صلى مسلم بن عقيل صلاته في المسجد المغرب، 300 نفر وراه، خلص صلاة المغرب، صار صلاة العشاء 30 واحد، بعد صلاة العشاء ماكو احد. الجماعة اللي هناك ما يدرون بقضية مسلم وما آل اليه امر مسلم بن عقيل، قسم من جماعتهم متفرقوا وقسم دول حملة الالوية، وناس مخلصين طيبين، قسم عشائرهم اجت عليهم وأرغمتهم على أن يدخلوا إلى الدور وأن لا يضحوا بأنفسهم وأن لا يعملوا عملا يعاقبوا عليه بعد إذن، وقام يسوى حركات كثيرة. عبيد الله بن زياد، لأن بعد ما طلع مسلم بن عقيل وحيدا فريدا متلددا في شوارع الكوفة، هو امر بالصلاة، اجتمع جماعة في المسجد، خطب فيهم خطبة وفيها ترغيب طبعا وفيها ترهيب، من جهة هو يسطر واحد ومن جهة يبتسم في وجهه، سنزيد في عطائكم سنعطيكم كذا وكذا، اي دائما يستعملون هالكلمات الولاة والرؤساء والخلفاء والحكام والموظفون الكبار لإسكات الجماهير وإخضاع الناس. ثم بعد هنيئة صاح المنادي بريئة الذمة ممن وجدنا مسلم في داره ومن جاءنا بخبره أو به فله دية، يعني ألف دينار، ألف دينار واحد يحصل قد تعب، كم سنة لازم يشتغل الله ألف دينار يحصل، بينما الآن بس ساعة ساعتين يبيع ضمير، موشك شوية يبيع ضمير يحصل له ألف دينار، خلي يروح يخبر على مسلم، ظلوا جماعة يدورون على مسلم لعله يشوفوا حتى يخبرون عنه يحصلوا من جاي. وقضية مسلم انتهت إلى دار طوعة، وجرى ما جرى البارحة حكرت شيء عن هذا الموضوع. وعلى كل حال صار الصباح، وإذا فرق عظيم بين طوعة وبين ولدها الرجس بلال. بلال من الفجر راح يطارد عبيد الله بن زياد، جلس إلى جنب محمد بن الأشعث، احترم عبيد الله بن زياد مكانه، ولما قعد إلى جنب محمد بن الأشعث تكلم وياه قال له طارت أمي تلجئ الأعداء، شافهم يتكلمون بن زياد قال له محمد بن الأشعر ايش عنده هذا الغلام؟ قال له بشارة عظيمة. قال له شنو؟ قال يقول إن مسلم في دارنا آوته أمي. أمر سعد الساعة أن يطوق بقلادة من ذهب. جابوا له طوق من ذهب قلدوه. وسام الرذالة وسام الحقارة قلد به. ثم بعث محمد بن الأشعر ب300 رجل والولد بلال هم وياهم حتى يدلكوا على الدار. أقبلوا إلى الدار. مسلم بن عقيل سمع وقع حواجر الخيل عرف الموضوع شنو. صاحوا بي أخرج يا مسلم، أخرج إلينا يا مسلم. ما خرج صار بناهم يحرقون الدار وما فيها. مسلم بن عقيل فكر هاي المرأة المسكينة ضيفت ذيك الليلة وإلها حق عليه، قابل من مجازاتها أن تحرق دارها على من. ولذا تسرع وخرج إليهم شاسعا سيفه فأخذ يقاتلهم. صارت الحرب بين الطرفين، لكن الحرب اللي كانت في يوم مسلم بن عقيل حرب مريرة كانت. ليش حرب مريرة؟ أولا هو وحده، تعرف هذا اللي عنده أخو عنده صديق عنده شيء هذا يبعث به روح النشاط، لكن لما وحيدا فريدا مسكين شيء. هذا الشيء. الشيء الآخر الحرب لما تكون في متسع من الأرض، المحارب يقدر يحمل يمينا شمالا. من أثناء إذا يجوا لي جماعة من الخلف يلوف عليهم يدور عليهم يضربهم، لكن لما في شارع ضيق في أزقة يحارب هذا الشيء يسوي. إذا جاءوا جماعة من خلفه، بالإضافة إلى أن العجائز الأطفال و الرجال العجز الكبار دول ما يقدرون يقابلوا وما يقدرون يضربون سيف حتى يجون يقاتلوا، قاموا يصعدون فوق السطوح يرضخونه بالحجارة. بعد قصص يلهبونها بالنار ويذبوها عليه. أقباط من الرماد يرمونها على رأس مسلم بن عقيل. من كل الجهات اجتمع القوم عليه، لكنه مع هذا أبدى بطولة وفروسية، أبدى شهامة الإنسان المستميت في سبيل حقه وفي سبيل عقيدته في سبيل كرامة الإسلام وكرامة الدين الإسلامي. أقسم لا أقتل إلا حرا كان يقول، يعني لا أمد يد الذل والعبودية إلى أحد من هؤلاء أبدا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا لكن انا مقسم ان لا اموت الا حرا. يشيل الفارس ويرميه على البيهات، يشيل الفارس ويرميه على البيهات، يقع على القاع مقطوع النفس كد المصالي تبعث مضحك الكوفة تروط كلها. فقتل منهم مقتلة عظيمة. بعث محمد بن الأشعث إلى ابن زياد يستنجد به ليبعث إليه إمدادات حربية، فبعث إليه يا ابن الأشعث لقد أرسلناك إلى رجل واحد فسلم في جماعتك هذه السهم الكبيرة، فكيف لو بعثناك إلى من هو أشجع منه يعني الحسين؟ فقال الرسول ارجع إليه وقل له أتظن أنك بعثتني إلى جرمقانين من جرامقة الكوفة أو إلى بقال من بقاقيل الحيرة، وإنما بعثتني إلى بطل ضرغام وشجاع هما غام. فبعث إليه ب500 فارس، أخذ يقاتله مسلم بن عقيل قتال الأبطال. هذا وجراحاته تشخب دما عبيطا، طبعا السيوف أخذته من كل جهة وصوب. ثم بعث إليه عبيد الله بن زياد إلى محمد بن الأشعث قال إنك لا تتمكن عليه إلا أن تعطيه الأمان. فصاح القوم: الأمان لك يا مسلم، لا تقتل نفسك. فقال مسلم: لعنك الله، لا أمان للغدرة الفجر. لا أمان للغدرة الفجر. وبقي يقاتلهم قتالا شديدا حتى ضعف جسمه. في رواية: اتكى على خارف ليستريح قليلا. جاءه بكر بن حمران اللعين من خلفه وبيده رمح طويل، وجهه نحو ظهر مسلم من حيث لا يدري، فضربه في ظهره ضربة منكرة القاه على وجه الآخر. وفي رواية أخرى: حفروا له حفيرا ثم أخفوها بالدغل والتراب وهربوا من بين يديه. فسقط مسلم في تلك الحفيرة. اجتمع القوم عليه، أوثقوا كتاب، أخذوا منه سيفا. دمعت عينه فالتفت إليه أحدهم. قال مسلم: إن الذي يطلب مثل ما تطلب لم يبك إذا حل به مثل ما حل بك. أنت رجل شهم، أنت رجل بطل، أبديت بطولة، شهامة، أبديت فروسية، كرامة، اشتبجت، موت شكوي، كل إنسان منا يموت. ثم أنت جاي تقابل حكومة بني أمية، ما طاير شيء. التفت إليه قال: ويحك، أظننت أني لنفسي بكيت. لا والله، ما لنفسي بكيت، وإن كنت لا أريد لها تلفا، ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين. يا ابن عم نفسي هذا الكنينة دغون، يا مسلم بالبخت لخاف، مامون بشومات بتلج لدموع العيون، لشني شعلة من سيد رسل هزف. وضعوا على بغل اقبلوا به الى القصر، بباب القصر انزل من البغل، فوقف نظر الى قلة ماء بارد، طلب ماء، اقبلوا اليه بقدح عما ان يشرب، واذا بالقدح يمتلئ دما من الجراحات التي وصلت الى شفاه. اقبلوا اليه بقدح اخر امتلأ دما، اقبلوا اليه بالقدح الثالث، وقعت شفتاه في ذلك القدح، وامتلأ القدح ماء، فقال: لو كان من الرزق المقسوم لشربته. ثم ادخل على ابن زياد ولم يسلم عليه بالامراض، بس قال السلام على من اتبع الهدى، لان مستحب شرعا، لكن ما سلم لي. ما قال السلام عليك يا امير، الذي الحرس يلتفت له يقول لم لا تسلم على الامير، يعني سلام خصوصي. قال: صح، ما هو لي بامير، هذا امير الانذال، امير الارجاس، امير الظلمة، هذا اميري، امير الاشراف، امير الكرماء، اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير. فقال ابن زياد: سلمت او لم تسلم فانك مقتول لا محالة. ثم امره ان يوصي بوصايا بطلب من مسلم. ولما فرغ من ذلك التفت الى بكر بن حمران وقال له: قم وخذه الى اعلى القاص واضرب عنقه والق بجثمانه على الارض. يا مواليد يا محبين، اقبلوا به الى اعلى القاص ويكبر ويسبح الله. طلب من الرجل ان يمهله ليصلي ركعتين، فأمل صلى ركعتين، ثم حول وجهه نحو المدينة. صاح: السلام عليك ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، سيدي ارجع من حيث اتيت، فان القوم اهل غدر ونفاق. ثم ضرب اللعيد عنقا وصل بين رأسي وجسده. اللهم بالحسين المظلوم وبكرامة المستشهدين بين يديه وبكل شهيد في سبيلك اجمع كلمتنا على الحق والهدى. شافي كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، فد دون المديونين، اقض حوائج المحتاجين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته. أيد الإسلام والمسلمين، احفظ لنا حماة الدين المؤسسين لهذا المأتم المبارك والمشتركين فيه، تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.